العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. لإتمام إعطاء شيء لم يكن قبل قد أعطي، لإكمال ما كان قبل قد أعطي، هذا الإتمام. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم ربه عليه بنعمة، في هذا الفتح سيعطيه إضافة لتلك النعمة القبلية أشياء لم يكن أعطاها قبل، هذا معنى إتمام. وما الذي لم يكن أعطاه قبل؟ فتح خيبر الذي سيأتي بعد، فتح مكة، فتح الطائف، إسلام قريش، رفع ذكره في الدنيا والآخرة، ثم ما وعده به بعد في الآخرة، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قبل هذا الصلح لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهديا صراطا مستقيما؟ بلى. وطيب ما معنى ويهديك صراطا مستقيما بعد هذا؟ إنا فتحنا لك، فتحنا لك ليغفر لك الله ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط، أي يزيد في هدايتك بما يبين لك في تفارع هذا الصراط الذي هو الإسلام، يزيد في بيانه، يزيد في تفريع أحكامه أشياء لم تكن تعرفها في قبل لأنه لم يعرفك بها من قبل، ويثبتك عليها. وهذا نشهده نحن، لا اهدنا الصراط المستقيم تقولها كم من المرات كل يوم. إذا لم يكن فيه، إذا لم تكن فيه حال قولك اهدنا الصراط المستقيم، إذا لم يكن هذا الصراط المستقيم فما هو الصراط المستقيم؟ أنت أثناء مثولك بين يدي ربك، عندما تقف بين يديه تاليا كلامه، واضعا أنفك مواطئ النعال لأجله، تقول له اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الذي أنت فيه ما هو؟ إذا لم يكن هذا صراطا مستقيما فليس في الدنيا شيء اسمه الصراط المستقيم. إذا ما معنى قولك اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا في مراقي هذا الصراط. إذا كنت في مرتبة الإسلام ترتقي إلى مرتبة الإيمان، وإذا كنت في مرتبة الإيمان ترتقي إلى مرتبة الإحسان. اهدنا الصراط المستقيم هداية ثابتة إلى أن نلقاك مهديين على الصراط المستقيم، ويهديك صراطا مستقيما. نعم. ثم هو صراط مستقيم، والمستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، فهو صراط قريب يقربك إلى رضوان ربك، إلى جنته. فنسأل ربنا أن يهدينا أيضا الصراط المستقيم. وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه أيضا معطوفة على، يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليتم نعمته عليك وليهديك الصراط المستقيم ولينصرك النصر العزيز. فتحنا لك هذا الفتح لأن الله يريد أن ينصرك نصرا عزيزا، فلا تهتم أنت وأنت لست بمهتم، ولا يهتم أصحابك فيظن أن هذا الصلح وقع عليهم فيه الحيف، وقع عليهم فيه الظلم، انقلبوا من غير أن يبلغوا مرادهم من العمرة، انقلبوا بنصر من الله عزيز. وينصرك الله نصرا عزيزا بهذا الذي تظن أنه ليس بنصر، يعني هو الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن ربه صانع به ذلك كله. المراد أيضا أصحابه الذين تلجلج في نفوسهم هذا الذي وقع وينصرك الله نصرا. وصفه ربنا بالعزيز، العزيز أي الذي لا يلحقه ذل، لا يغلبه مغالب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. نصر هذا وينصرك الله نصرا عزيزا، ليس نصرا قد يعقبه بعد ذلك غلبة، تعقبه هزيمة، يعقبه ذلة، يعقبه وينصرك الله. ولذلك ينبغي أيها الناس، من سار في دروب الهداية وسلك مسالك النجاة وأتاه بعد ذلك ما يسوءه، يعني كثير من الناس واحد يقول لك أنا هذا كنت لا أصلي، فكنت لا أذهب إلى الصلاة، صلاة الفجر في المسجد، لما ذهبت إلى صلاة الفجر وقع لي كذا، سقط في كذا، سرقت في كذا، بات كذا، كنت في الحق قبل هذا، كنت في الأمور، لا تركن إلى ما يبدو لك مما لا يسرك، واعلم أن في ثنايا ذلك مما يتجلى لك أشياء لا تحيط بها، لا تدرك كنها، ستبدو لك بعد حين كما وقع له، كما رأوا. زيد سيدي. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يقول ربنا سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة في لسان العرب فعيله من سكن إلى الشيء، إذا اطمأن إليه وهدأت نفسه عنده، أحس براحة عنده، هي السكينة. فربنا أنزل هذا في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوبهم، أنزل الطمأنينة في قلوبهم، السكون إلى هذا الذي صنع ربه، طمأنت قلوب بعد تلجلجها، أنزل ربنا تلك السكينة فسكنت قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هم مؤمنون لكن ربهم يزيدهم إيمانا، يزيدهم تصديقا إلى تصديقهم، يزيدهم اطمئنانا وركونا إلى هذا الذي يصنع لهم نبيهم بأمر من ربهم، يزيدهم ذلك الركون إلى ما يأمر به نبيه. أنزل السكينة، هو الذي أنزل ثم يقول هو الذي، هذا تصدير الآية بضمير هو ليدل على القصر، أنه هو لم ينزل السكينة أحد، هو الذي، هذا الذي تجدونه في أنفسكم في قلوبكم من السكينة، من الاطمئنان بعد تلجلجها، من سكونها بعد اضطرابها، من رضاها بعد تكره بعضها، هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ينصر بها ذلك النصر العزيز، ولله جنود السماوات والأرض، يقهر بها وينصر بها. وهذا الصلح، هذا الفتح الذي انقلبت به، ما هو إلا بعض تجلي تلك الجنود التي ينصر بها الله أولياء، جنود السماوات والأرض. طيب، جنود السماوات مثل الملائكة التي أنزل ربنا سبحانه على عباده يوم بدر ينصر بها المسلمين، إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه جنود السماوات. من جنود السماوات أيضا المطر الذي أنزله ربنا سبحانه يوم بدر ليثبت أقدام المؤمنين، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يغشيكم النعاس أمانة من قراءة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأقدام في مجال الله في في في في في مجال الخيل يثبت به الأقدام فلا تقوس ولا تكسر ولا من جنود السماوات الريح التي نثر بها ربنا سبحانه المؤمنين يوم الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. من جنود الأرض المؤمنون. لكن ها هنا قضية، نحن الآن عرفنا بعض هذه الجنود، بعض هذه الجنود كيف بعد ذلك يقول ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ احنا كنا نحدث عنها إذا نعلمها ولا، ولكنه يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. كيف يعني لا يعلمها على التفصيل بتفاصيلها وأسمائها وخصائصها؟ هذا الذي ينفرد ربنا بعلمه سبحانه. أما هو فقد، أما نحن فقد علمنا بعض تلك الجنود بإعلامه هو لنا بذلك سبحانه. زيد سيدي وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما بهذا الذي يصنعه بعباده، بهذا الذي يقدره لهم، حكيما في ذلك، ليس في فعله هذا الذي يجيء بعلمه ما فيه ما يخلو عن الحكمة. فينبغي أن تركنوا، ينبغي أن تسكن قلوبكم إلى صنع ربكم لكم، لأنه لا يصدر إلا عن عليم حكيم، لا يخلو ما يصنعه بكم عن علم ولا يخلو عن حكمة. فلا تقل أنت ممتعضا متبرما طالبا ما لم يكن ليكون، لا وهذه ولو كانت وكذا ويكون أفضل، لا لا يكون أفضل، لأنك أنت لست عليما ولست حكيما. قد توصف بالعلم وقد تجيئك الحكمة وقد تخلو منها، قد يخطئ الحكيم، لكن ربك فعله لا يخلو من حكمة أبدا. ربنا سبحانه لا يفعل شيئا على وجه العبث. فإذا عرفت أنه حكيم وإذا عرفت أنه عليم فأسكن قلبك لما يفعله لك بعلمه وحكمته. زيد سيدي وهذا يصلح لنا، هذا النمية ليس صالحا فقط لمن كان في الحديبية. عندما يأتيك ما لم تكن تريد أو يفوتك ما كنت تريد أو يأتيك ما كنت تريد على غير وجه الذي كنت تريد، اعلم أن كل ذلك إصابة أو فوتا فإنما هو من العليم الحكيم. فاترك ما تتوهم من علمك إلى ما توقن من علم ربك، اترك ما تتوهم من حكمتك إلى ما توقن من حكمة ربك. ودائما اذكر هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيطمئن لذلك قلبك، تحصل السكينة عليك. كلما جشأت، كلما جشأت نفسك، كلما جاشت نفسك، سكنها بهذا الدواء أن هذا يأتيك من العليم الحكيم. زيد سيدي ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اللام أيضا متعلقة بما تعلق به ما قبلها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك ويدخل المؤمنين. هذا الفتح الذي فتحناه لك أيضا لأجل أن يدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الفتح لأجل هذا أيضا من ثمارته أن ربنا سبحانه يدخل به المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أن نكون من أهل عقل ويكفر عنهم سيئاتهم يمحوها لهم يذهبها يزيلها يكفر عنهم سيئاتهم أي عندهم سيئات ونحن نشهد ربنا أن عندنا سيئات ونطمع أن يكفرها عنا ويدخلنا جنة وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا الموعود الذي وعده ربنا سبحانه مما تقدم هو عند الله فوز عظيم. من الذي يصفه بالعظمة؟ فتخيل أنت هذا الذي يصفه ربنا سبحانه العظيم يصفه بالعظمة فيكم، لأننا تكلمنا فيه مرة قلنا هذه الأوصاف هذه النعوت التي ينعتها الناعتون فبحسب الناعت. يعني هذا إنسان نشأ في صحراء لم يرى قط قبل ذلك يعني غدير ماء، لا أقول لك بحر، لم يرى غدير ماء، لم يرى نهارا، لم مجتمع شيء مجتمع فيه الماء سوى كفه أو كاس، وهذا ما يرى فيه مجتمع. أما فيجيء إلى واد كبير يستغرب لهذا يرى هذا المحيط أعظم هذا الوادي هذا، ولعله لا يجاوز الماء فيه ركبتين، ولكن لماذا؟ فيجيء ويقول رأيت ماء كثيرا. أنت جئت من شلالات نياغارا تقول ماء كثيرا، تصور أنت أنه المحيط الأطلسي فإذا به لا تغرق فيه، لكنه ينعت لك بحسبه، نعته بحسبه. أنت إنسان يعني حال متواضع الحال، فدعاك صاحب لك فوضع لك يعني مأدبة هذا السمك كذا كذا هذا كذا، فرجعت تقول مأدبة عظيمة. لكن عظيمة بسبب بنعتك أنت. طيب هذا الذي استعظمته أنت استعظمه واحد من أثرياء بلدك يقول لك هذا يفطر به أدنى خدامين عندي هذا يفطره وش تستعظم أنت. طيب ولكن العظيمة إذا صنع هذا الوجه هذا الغني مأدوبة وقال لك هذه عظيمة، الكلمة اللفظ واحد لكنه يختلف بحسب اللافظ. هذا عظيمة بالنسبة لي هذا غير عظيمة بالنسبة لي هذا. طيب دعيت عند حاكم البلد عند السلطان عند الأمير عند الملك وقال لك صنعت لك مأدوبة عظيمة، تقول وجيه هذا يفطر به أدنى خدام الملك. فعندما يصف أعظم العظماء الأعظم من كل عظيم هذا الفوز بالعظمة. دائما اذكر هذه أن نعت الناعت بحسبه، دائما هذه النعوت سيارة كذا ركب سيارة كذا بحسبه، هو هذا النعت بحسب معهوده بحسب. الآن نتحدث عن وصف يصفه الرب بأنه عظيم، فليذهب ذهنك كل مذهب وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فيا أيها الناس هل يزهد في هذا الذي يصفه ربنا بالفوز العظيم لأجل فوز ها هنا وها هنا؟ من يصنع هذا عاقل يدخل في زمرة العقلاء يترك هذا الفوز الذي يصفه ربنا بالعظيم ويجيء إلى فوز يمنعك هذا ثم هذا يقول لك عظيم؟ طيب أنا صفقة خاسرة، هذه صفقة خاسرة، مستحيل أن كنت من العقلاء يدعوك أعظم العظماء إلى هذا الفوز الذي هو يقول لك هو عظيم فتنبذه ظهريا لأجل ما يقول لك أتفه التفهة هو عظيم. ثم ذاك الذي يقول لك أعظم العظماء عظيم يقول لك تخلد فيه، وهذا الذي يقول لك أتفه التفهاء عظيم تأكله مرة ويوليك قفاه، ومع ذلك تميل إلى هذه العاجلة التافهة المسخطة العظيم الذي يعظك الباقية العظيمة. نعوذ بالله من الخذلان. زيد سيدي زيد. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا أيضا معطوف على ما تقدمه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين. يعني هذا الفتح هو أيضا تعذيب للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. تعذيب للمنافقين والمنافقات الذين يرون الظفر الذي ينقلب به المؤمنون والرضا الذي ينقلب به المؤمنون وما المغفرة التي ينقلب بها المؤمنون والنصر الذي سيعقب ذلك قريبا يوم فتح مكة الذي ينقلب المؤمنون. وكل ذلك مما ينغص على المنافقين ويغض وينغص عيشتهم ويمنعهم النوم يمنعهم الطعم ويجعل ذلك أشواكا في حلوقهم لما يرون من رضا الرب سبحانه على أوليائه ونصرهم والفتح لهم وهم لا يحبون شيئا من ذلك يكرهون ذلك للمسلمين كما يكره إبليس لهم. فهذا عاجل عذابهم في الدنيا وفي الآخرة أشد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أهو الله العافية. فعذاب لهم هنا وعذاب لهم هناك. يعذب المنافق والمشركين والمشركات لأنه أيضا هذوك سيعذبون في الدنيا بالقتل أو بالأسر وفي الآخرة بصلي جهنم. نسأل الله العافية. ثم انظروا كيف جمع بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. لماذا؟ المشركون والمشركات هذو العدو صلب العدو هذا العدو هو المشركون والمشركات. المنافقون والمنافقات حزب العدو أشياع العدو أنصار العدو وإن كانوا منك ويتسمون بأسمائك ويدعون في سك حزب العدو فجمعهم معه هذا صلب العدو هذا حزب العدو فقارنهم يعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء يظنون بالله ظن السوء ظن السوء أنه سيخذل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيخذل أولياءه أنه سينصر أعداءه أنه سيمكن أعداءه من أوليائه أن المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين ذهبوا إلى الحديبية سيقتلهم المشركون ستستأصل شأفتهم وتباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبير. هذا ظن السوء الذي يظنونه بربهم الظانين بالله ظن السوء. من يظن هذا بالرب سبحانه وأنه يخذل أولياءه ويسلمهم لأعدائه فقد ظن به ظن السوء. اشتغل أنت بأن تكون ولي الله لا يخذلك ولا يسلمك. إن أسلمك وخذلك اعلم أنك لست ولي له لا أنه يخذل أولياءه. من ظن أنه يخذل أولياءه فقد ظن بالله ظن السوء. لكن إن خذلت وأنت تزعم أنك ولي فاعلم أنك لست كذلك فانظر فيك. ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عليهم ستدور الدائرة دائرة السوء دائرة العذاب في الدنيا بما سيرون بأعينهم من نصر الله لعباده وفي الآخرة سيردون لو يردون فيعملون عمل غير الذي كانوا يعملون. وهيهات هيهات الظانين بالله ظن السوء. هذا الظن بالله أن قوما خرجوا لزيارة بيته ولتعظيم شعائره يسلمون لقوم يعادونه وينجسون بيته ويمنعون قاصديه. هذا الظن يا المجرمون بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا ظن السوء. وكيف ترون انقلبوا أم لم ينقلبوا بنعمة وبفضل أم لم ينقلبوا كذلك؟ عليهم دائرة السوء. ثم ليس هذا فقط وغضب الله عليهم. يا إخواننا إذا غضب الله على امرئ إلى أين يلجأ؟ أي سماء بعد ذلك تظله إذا غضب عليه رب السماء؟ أي أرض يختفي في بطنها وقد غضب عليه رب الأرض؟ أين المفر؟ أين الوزر؟ وغضب الله عليه ولعنهم طاردهم من رحمته أقصاهم أبعدهم من رحمته وأعد لهم عذابا وأعد لهم جهنم. سأل الله أعدها لهم هيئها وأعدها فهي تنتظرهم وساءت مصيرها. أي مصير أسوأ منها؟ أي موضع تصيرون إليه يا المجرمون أسوأ منها؟ وساءت مصيرها بل لا مصير أسوأ منها. سأل الله العافية سأل الله العافية. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. كان الله سبحانه لم يزل كان ولم يزل ذا العزة التي لا تولد ذا العزة التي لا تضاع التي لا تطاول حكيما سبحانه. وكرر هناك قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ها هنا قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لأن في في في في في المكان الأول أومأ إلى المشركي قريش الذين منعوا أهل الحديبية من الوصول إلى البيت الحرام. ها هنا يتكلم عن المشركين جميعا وعن المنافقين جميعا ففيه تهديد. ومن هددك ولك في الوقت فسحة فلك في الوقت فرصة أن ترجع. وكان الله عزيزا حكيما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.